والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. طبعا قبل أن أتكلم في الآيات التي أحب أن أعلق عليها موضوع قراءتنا في صلاة العشاء الليلة، أود أن أشير إلى أن ولدنا الصغير هذا الذي أقام الصلاة، يعني نحن إنما يسمح له بذلك من باب التشريع في أمكان طفل لما يدخل المسجد. وطبعا طفل في هذا السن يصح أذانه شرعا، أذانه صحيح ما لم يعقل كلمات الأذان وجاء متوضئا، الوضوء سنة في الأذان وليس شرط، ولكن أنا أقصد أن الحضور في المسجد بشكل عام ما لم يلتزم أدب المسجد فلا بأس من يعني أن نمكن مثل هذا الصبي أحيانا من فعل مثل هذا الأمر إقامة تطيبا لخاطره وفي الوقت نفسه إقامة لشعيرة التكين في نفسه أنه يعني يتحمل مسؤولية دينية وأنه عما قريب سيصير إماما وسيصير مسؤولا عن دين الناس أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك إحنا ممكن نستغيث مثل هذا الموقف نقول له لا خد بالك بلاء كبير بلاء تتأذن بدأت كذا ما ينفعش تحجب ما ينفعش، يبقى نستغيث هذا الموقف في توجيه أبنائنا توجيها شرعيا لما ينفعهم في دينهم ودنياهم بإذن الله تعالى. أنت مش تلعب مثلا كذا لأن أنت ما ينفعش الفاضي يأذن أنت لسه بتلعب والصلاة بتفرق ده أنت اللي بتقول الصلاة وهكذا. يبقى إنما يسمح للطفل مثل هذا تشبيعا له من ناحية ومن ناحية أخرى حرصا على تعظيمه لشعيرة الأذان وشعيرة الصلاة التي هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، ليكون بإذن الله تبارك وتعالى عضوا صالحا في مجتمعه إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك لنا في أبنائنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن هو ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل خاصة، ويدخل في ذلك البقر والغنم، وإن كان كلمة البدن يدخل فيها أو تطلق أول ما أطلق على الإبل، وبعض العلماء يسمونها على أمر البقر. قال الله عز وجل والبدن يعني هذه البدن التي جعلناها لكم من بهيمة الأنعام جعلناها لكم شعيرة من شعائر الله عز وجل، وعلامة على تعظيم المسلم أمر ربه تبارك وتعالى حيث تطيع نفسه بتقديم شيء من بهيمة الأنعام في الحج أو في غير الحج تقربا إلى الله تبارك وتعالى وتوسعة على عباد الله عز وجل. ولهذا قال الله جعلناها لكم من شعائر الله يعني معلما من معالم دينه لكم فيها خير. إيه الخير من الإنسان فيها؟ الخير الذي للإنسان فيها أنه يخرج شيئا من ماله تقربا إلى الله عز وجل، وأنه يدفع بهذا الشيء أحيانا بعض الذنوب أو الأخطاء التي وقع فيها. عارف إن في الحج لما الإنسان مثلا يرتكب مخالفة من المخالفات أول ما يقال له يقال له اذبح مثلا شاة لكونك مثلا ارتكبت مخالفة أو محذورة من محظورات الإحرام، اذبح مثلا شاة لأنك مثلا وجب عليك هدي التمتع كنت متمتعا، اذبح شاة لكونك قرنت بين الحج والعمرة. يبقى إذا الخير فيها جبر بعض النقصان في الحج والعمر، والخير كذلك أنه مال يتبرع به المسلم طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى، والخير في ذلك أيضا أن فيها توسعة على عباد الله عز وجل حيث يأكل المضحي أو الفابح ويهدي ويتصدق إن لم يكن دما واجبا عليه، إذا كان دما تطوع وإن الدم الواجب زي دم التطوع زي دم الكرام والتمتع لا يأكل منه شيئا أو دم النذر، يعني ما لله علي أن الشاب هكذا كثير من أهل العلم يقولون ليس لهم أن يأكل منه لا سيما إذا لم يكن فقيرا. عن بعض العلم يتسبب في كونه فقيرا وإن كان الأقوى والله أعلم أن الندم كذلك لا يكفي. إنما هنا الخير أكثر فيما يتطوع الإنسان بذنبه يأكل ويهدر ويتصدق. لكم فيها خير من الخير للإنسان كذلك في هذا الأمر ما ينتظره من الأجر العظيم مقابل فعله لهذه الطاعة وإراقة الدم تقربا إلى معصمة. المال حبيب من النفس، قال الله عز وجل وتحبون المال حبا حبا جما. فالإنسان لما تطيب نفسه بذنبه شيء شكرا لله عز وجل على نعمة سيقت إليه أو تقربا إلى الله بفعل ما أمره الله به مثلا من الأضاحي وغيرها، هذا خير عظيم يشكر الله عز وجل لفاعله صنيعا، بل ويقبل له الأجر. فله بكل شعرة من شعر ما ذبح من بهيمة الأنعام حسنة، ويغفر له بنزول دمها دفعات دمها منها، بل وإنها لتأتي كما أخبرت رسول كما عند المنادة تأتي يوم القيامة في ميزان حسناته بشعرها وقرونها وأظلافها لحوافيها. بل وجاء في بعض الآثار أنها تأتي مطية يركبها صاحبها حتى يدخل بها الجنة. هذا كله من الخير الذي أراده الله عز وجل للعبد حينما أمره بذبح ما تيسر ذبحه من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل. ثم أرشد الله عز وجل إلى كيفية الذبح، قال فاذكروا اسم الله عليها صواف. إذا كان المذبوح من بهيمة الأنعام إبلا أو بقرة فالسنة في ذبحه أن تذبح وهي قائمة على قوائمها على أرجلها، بالنسبة لليمن تشد قائمتها الرابعة يدها يعني يدها اليسرى تعقل يعني تربط هكذا يبقى واقفة على ثلاث أقدام وتربط هذه حتى إذا ذبحت تيسر سقوطها حتى لا تؤذي من يذبحها أو من يحيط بها ممن سيقوم على تجهيزها. تسمع بقى لك معرفش البقرة الفلانية حصل ايه حصل ايه وقفصت منه ورمح اتنين بقدمها واصابت كذا، ممكن يعني ينتج عن ذلك مصائب وخسائر في الارواح. فهذه السنة في ذبحها كما اخبر بذلك ابن عمر نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في توجيه من رآه يذبح بقرة وهي مرتجعة قال ابعثها واذبحها قياما معقولة اليد اليسرى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ارشد الله الى امر واجب لا بد منه عند الذبح، قال فاذكروا اسم الله عليها صواف عند ذبحها. فهذا ما يحل تلك الذبيحة دون غيرها أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها عند ذبحها. فإذا ترك الذابح اسم الله متعمدا أو ذكر اسم غيره فإنها لا تذكر هي والميت بسواء. فاذكر اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت يعني إذا سقطت على إحدى على أحد جنبيها خلاص كده يعني سلمت روحها يبقى خلاص انتهى أمرها، ابدأ بقى جهزها ثم تصدق بها وكل منها كل وأهدك وتصدق. العلماء قالوا منين الحكم ده الأكل والإهداء والتصدق مما وجه الله الذابحين إليه في قوله فإذا وجبت قلوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. العلماء يقولوا القانع هو الذي يعني يحاول أن يلفت نظرك إليه دون أن يسألك، يعني فتح لك تحصيني خدمة أعمل معك حالة أمسك عليك، يعني هو يعني كأنه يقول لك أعطني ولكن بإيه بطريقة يعني كما يقولون يعني فيها نوع من التورية، يبقى أنت أفهم أنت أنه يعني يريد شيئا منه، هذا هو القانع. والمعتر هو الذي يتعرض له يقول لك ما تنسانيش، يبقى كذا خد بالك أنا إن شاء الله أنا ما قلتش البيت، يعني يعطيك إشارة إلى أنه منتظر صدقتك. يبقى وأطعموا القانع والمعتر كذلك يعني مثل ما شرع الله عز وجل لك هذا الشرع سخر لك هذا الباب من أبواب الخير ليكون في ميزان حسناتك وليكون شرع شكرا لك من ربك شكرا عمليا على ما أنعم به عليك، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر الله أمرا لا بد لك من أن تعتقده حينما تقدم ما عندك لله عز وجل قربا، فتقدم أحسن ما عندك طاعة لله. قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني لا يريد الله عز وجل شيئا من لحمها ولا دمها، فهو غني عنها وعمن قدمها، ولكنه أمر بها ليمتثل العبد ذلك فيكون له الأجر والخير الذي سبق ذكره. فينبغي على الإنسان أن يبتغي رضوان الله تبارك وتعالى وطاعة أمره فيما أمر، وهو يفعل هذا الفعل أو يقدم هذا القربان لله تبارك وتعالى، فيقدم أحسن ما عنده شكرا لله على ما أنعم به عليه. وهذا دليل على تقوى الإنسان لربه وحرصه على إرضائه وطاعته. والتقوى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في القلب لما قال في صحيح مسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن يريد الله عز وجل من عباده تقواهم له باجتناب نهيه وامتثال أمره، ومما أمر به هذه الشعيرة التي شرعها لعباده: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم هنا إشارة لطيفة لأمر قد يعتقده الإنسان خطأ. بعض الناس قد يعتقدون البركة في اللحم أو في الدم، فربما ذبح ذبيحة لأمر ما قلت أنت أنا بطرح عشان بعمل كذا، عشان بفتح مصلحة جديدة، عشان طيب لا بأس. ولكن النية إيه هنا؟ هل النية للمصلحة فقط ولا شكرا لله على هذه المصلحة ولا على هذا الخير الذي أتاك؟ والله إن كانت المصلحة يبقى أنت كده يعني نزلت بمستواك وبنيتك، ويعني أوشكت ألا يكون لك عند الله شيء. إنما لا، أنا أذبح كذا شكرا لله على ما أعطاني، على ولد جاءني رزقت به، على بيت بنيته شكرا لله على كذا. يبقى أنت تريد وجه الله أولا. ثم إن من الخطأ الذي يقع في الناس أنه يذبح لمصلحة، يذبح لكذا، ثم يلطف البيت بالدم، ثم يلطف الولد بالدم. ليس في الدم بركة، الدم نجس، إنما على الإنسان أن يريق الدم تقربا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا من أجل منه. هذا هو التقوى التي أمر الله، هذه التقوى التي أمر الله عز وجل بها ووعد الأجر عليها. قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك يعني شرع لكم ما شرع لتكبروا الله على ما هداكم إليه، يعني نعمة الإسلام ونعمة ما شرع لكم على الشرائع. ثم ذكر أمرا عظيما، هو أن من يفعل هذا إنما يفعله إحسانا للخلق وطلبا للأجر من الخالق، وهذا قمة ما يصل إليه الإنسان من مراتب الدين وأعلاه، وهي مرتبة الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرتبة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة وابتغى وجه الله تبارك وتعالى وما عنده من الجزاء، فهو المحسن الذي يستحق البشر التي ختمت بها الآيات من الله له. قال الله عز وجل: وبشر المحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بالإحسان، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن ينزلنا منازل الصديقين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. الحمد لله رب العالمين.